بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب قول الرجل فداك أبي وأمي. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد رضي الله عنه، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل فداك أبي وأمي. فداك أبي وأمي أي أفديك بهما، معنى فداك أبي وأمي أفديك بهما. ومر قريبا عند المصنف رحمه الله قول الرجل: نفسي لك الفداء، أي أفديك بنفسي. فهاتان تفديتان، ترجمة الأولى التفدية بالنفس، كان يقول الإنسان لأخيه: نفسي لك فداء أو أفديك بنفسي، أو التفدية بالأبوين، كان يقول: بأبي أنت وأمي، أو أفديك بأبي وأمي، أو نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى. فما حكم هذه التفدية؟ البخاري رحمه الله عقد ترجمة أولى في التفدية بالنفس، ثم عقد هذه الترجمة في التفدية بالأبوين. وأهل العلم في هذه التفدية من حيث الجواز أو المنع لهم في ذلك أقوال. من أهل العلم من قال: لا بأس بذلك، سواء قال: أفديك بنفسي، أو قال: أفديك بأبي وأمي. وقالوا إن هذه التفدية ليست حقيقة مقصودة، وإنما هو إظهار بر وحب وود وتمكين للأخوة والرابطة، هذا هو المقصود. فلا بأس، قالوا، فلا بأس أن يفدي أخاه بنفسه، بأن يقول: أفديك بنفسي، أو نفسي لك فداء، أو يفديه بأبويه. ومن أهل العلم من كره ذلك فيهما، سواء في التفدية بالنفس أو في التفدية بالأبوين. ومن أهل العلم من فصل في ذلك، قال له أن يفدي بنفسه أخاه، وليس له أن يفدي أخاه بأبويه، بأن يقول لأخيه: أفديك بأبي وأمي، لعظم حق الأبوين. والله سبحانه وتعالى قرن حق الأبوين بحقه في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وأعلى سبحانه وتعالى منزلة الأبوين ومكانة الأبوين، ورفع جل وعز قدر الأبوين. وهكذا السنة، سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، جاء فيها أحاديث عديدة في مكانة الأبوين وعظم حقهما، وأنهما أولى الناس بحسن الصحابة. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. في الحديث الآخر قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. فالوالدان لهما حق عظيم ومنزلة عالية، ولهذا ليس له أن يفدي بأبويه، ليس له أن يفدي بأبويه بأن يقول لأحد من إخوانه: أفديك بأبي وأمي، أو أبي وأمي لك فداء، أو أنت بأبي وأمي، أو نحو ذلك من العبارات. والإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هنا حديث عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. فجمع له في التفدية بين الأبوين، الأب والأم، قال: ارمي فداك أبي وأمي. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص يوم أحد، عندما نثر له كنانته وأخذ يرمي بالنبل، فكان عليه الصلاة والسلام يشجعه على هذا العمل، وجمع له في هذا المقام التفدية بالأب والأم، قال: فداك أبي وأمي. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فدى بأبويه الزبير يوم الخندق، قال: فداك أبي وأمي. وقول علي رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، يذكر هنا ما رأى، فلعله لم يرى أو يسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يفدي الزبير ويجمع له بين أبويه في التفدية. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، قال: قيل إنما فد النبي عليه الصلاة والسلام بأبويه لما مات عليه. قد قيل إنما فد النبي عليه الصلاة والسلام بأبويه لما مات عليه، وأما الأبوان المسلمان فلا يجوز أن يفدي بهما، وأما الأبوان المسلمان فلا يجوز أن يفدي بهما. إذا كان للإنسان أبوان مسلمان فليس له أن يفدي بهما لعظم المقام وعظم الحق وعظم قدر الأبوين. قد مر معنا النصوص التي عظمت من شأن الأبوين وقرنت حقهما بحقه سبحانه وتعالى، أو قرن فيها حقهما بحق الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال للإنسان أن يفدي بنفسه، فالأمر في هذا أهون. وأما الأبوان المسلمان فليس له أن يفدي بهما أحدا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حقه أعظم من حق الأبوين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم. قال: حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى رضي الله عنه يقرأ، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا بريدة، جعلت فداك. قال: قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. ثم أورد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ القرآن، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا بريدة. قال: من هذا؟ قلت: أنا بريدة، جعلت فداك. ومعنى جعلت فداك أي جعلني الله فداك. وهذا هو موضع الشاهد من سياق الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في الترجمة، وليس فيه تفدية بالأبوين، وإنما فيه تفدية بالنفس، وهو بالترجمة الأولى ألصق. قال: جعلت فداك، قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود، قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. والمراد بالمزمار هنا الصوت الحسن، جمال الصوت وحسنه، وفي هذا دلالة على مشروعية تحسين الصوت بالقرآن، وأن يجمل المرء صوته بالقرآن. قال: قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود، والمراد بآل داود داود نفسه عليه السلام، قد أوتي صوتا حسنا جميلا. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال: قد أعطي هذا مزمارا، أي صوتا حسنا جميلا من مزامير آل داود. والشاهد من الحديث للترجمة هو ذكر التفدية، قوله: جعلت فداك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. قال: حدثنا بشر بن الحكم قال: حدثنا محبوب بن محرز الكوفي قال: حدثنا الصعب بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل يقول: يا ابن أخي، ثم سألني فانتسبت له فعرف أن أبي لم يدرك الإسلام فجعل يقول: يا بني يا بني. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. والمراد بهذه الترجمة بيان هذا الأدب واللطف والرحمة في التعامل، ولا سيما مع الصغار عند ما يدعون وينادون ينادون بهذا الخطاب اللطيف المشتمل على العطف والرحمة والحنان. وقد سبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى برقم 173 باب قول الرجل للصغير يا بني، قول الرجل للصغير يا بني. وأورد تحته رحمه الله تعالى حديث من لا يرحم لا يرحم، تنبيها أن قول الرجل للصغير يا بني من الرحمة، وداخل في قوله عليه الصلاة والسلام من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، فهو نوع من الرحمة للصغير ونوع من المؤانسة له وإدخال السرور على قلبه ونفسه بهذا الخطاب العطوف الفاني المستمل على الرحمة. وإذا كان المعني بهذا النداء أبواه لم يدرك الإسلام فهذا ولا شك يحتاج إلى مزيد، هذا ولا شك يحتاج إلى مزيد من العطف، كأن يكون يتيما مات أبواه أو أحدهما فلم يدرك الإسلام، أو أن هذا الصغير كتب له هداية لهذا الدين وأبواه باقيين على الشرك، فهو بحاجة إلى من يعطف عليه وبحاجة إلى أن يسمع هذه الكلمة الرقيقة اللطيفة الحانية يا بني. وقد يكون بعض الصغار ولا سيما من ينشأ يتيما قد تمضي حياته كلها دون أن يسمع هذه الكلمة وعندما يسمع الصغار ينادون من قبل آبائهم وأمهاتهم بهذه الكلمة يا بني يتقطع قلبه شوقا إلى أن يدعى بهذه الكلمة وأن يخاطب بهذا الخطاب. ولهذا من رحمة الإسلام بالصغار أن يعتنى معهم بهذا الجانب، ولو لم يكن ابنا للإنسان ولو لم يكن قريبا له لكنه نوع من الرحمة وأذكر قديما أحد طلاب الجامعة حدثني بشيء من ذلك. نشأ بين أبوين متفرقين، لا عند هذا ولا عند هذا، لكن كتب الله سبحانه وتعالى له الهداية لهذا الدين ووفقه لطلب العلم والالتحاق بالجامعة. لكن جرى حديث حول هذه المسألة فكان يقول أعظم كلمة كنت أتمنى أن أسمعها في حياتي كلمة يا بني، أن يخاطبني أحد بكلمة يا بني وأن يناديني بهذا النداء. وعندما أسمع الصغار ينادون بهذا النداء يا بني يا بني يتقطع قلبي شوقا لسماع ذلك. والإسلام فيه الرحمة، ولهذا لا ينبغي أن يغفل عن ذلك، ولا يخص الأب بهذا النداء ابنه فقط، بل ينادي الصغار ويخص الأيتام ومن هم في حال ضعف أو حال مرض أو حال مشكلة معينة أو نحو ذلك بمثل هذا النداء اللطيف الرقيق المشعر بالرحمة والعطف والحنان. وأورد رحمه الله تعالى جملة من النصوص في هذا المعنى، بدأها بحديث الصعب ابن حكيم عن أبيه عن جده قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل يقول: يا ابن أخي. ثم سألني فانتسبت له، أي سأله عن نسبه ممن أنت، فذكرت له ذلك، ذكرت له نسبي، فعرف أن أبي لم يدرك الإسلام، عرف أن أبي لم يدرك الإسلام، فجعل يقول: يا بني يا بني. أولا قال يا ابن أخي، ولما عرف أنه لم يدرك الإسلام لا أخوة حينئذ، لأن الأخوة إما بالنسب أو الأخوة بالدين، والكافر المشرك ليس أخ للمسلم، فكان يقول له يا ابن أخي نوعا من التلطف معه. فلما عرف أن أباه لم يدرك الإسلام قال: يا بني يا بني. وهذا الأثر موقوف وهو ضعيف الإسناد، فيه ثلاث علل: الأولى محبوب لين الحديث، والثانية والثالثة الصعب ابن حكيم وأبوه مجهولان، لكن المعنى متقرر في نصوص كثيرة، وهو كما قدمت من رحمة الإسلام. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا جرير بن حازم عن سلمة العلوي قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكنت أدخل بغير استئذان، فجئت يوما فقال: كما أنت يا بني، فإنه قد حدث بعدك أمر، لا تدخلن إلا بإذن. ثم أورد رحمه الله تعالى شاهدا آخر لهذه الترجمة، هو حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكنت أدخل بغير استئذان، أي بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فجئت يوما فقال: كما أنت يا بني. وهذا موضع الشاهد، كما أنت يا بني، خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب: كما أنت يا بني، أي قف مكانك أو انتظر في مكانك، فإنه قد حدث بعدك أمر لا تدخلن إلا بإذن. قوله حدث بعدك أمر، أي نزل الحجاب ووجوب الاستئذان، كما في قوله تبارك وتعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فقال مكانك، أي لا تدخل إلا بإذن، لا تدخل إلا بإذن. والشاهد هنا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنس: يا بني، فهي كلمة يقولها الرجل للصغير ولو لم يكن ابنا له، ولو لم يكن ابنا له، وإنما هو نوع من اللطف في الخطاب والرحمة بالصغير. وهذا الحديث إسناده فيه سلم العلوي وهو ضعيف، لكن بين الشيخ الألباني رحمه الله أن له طرق أن له طرقا يتقوى بها كما هو موضح في سلسلته الصحيحة برقم 2957. نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له يا بني. ثم ختم هذه الترجمة بهذا الأثر عن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له يا بني. وهذه الكلمة مستعملة كثيرا عند السلف، وهي كما قدمت لطف في الخطاب ورحمة بالصغير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقل حبست نفسي. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب لا يقال أو لا يقل خبثت نفسي. لا يقل خبثت نفسي، وهذه الترجمة معقودة لبيان أهمية مراعاة الألفاظ، سواء في وصف المسلم لنفسه أو في وصفه لغيره من إخوانه، وأن الجدير بالمسلم واللائق به أن ينتقي من الألفاظ أطيبها ومن الكلمات أحسنها، سواء في إخباره عن نفسه أو إخباره عن إخوانه. فهذا من الأدب المطلوب، من الأدب المطلوب أن ينتقى من الألفاظ أحسن الألفاظ. ولا يكفي أن يقول الإنسان في مثل هذا المقام قصدي حسن ومرادي طيب، لا يكفي ذلك، بل مع حسن القصد لا بد أيضا من مراعاة حسن اللفظ وحسن الكلام. وقوله لا يقل خبثت نفسي، الخبث كلمة تعني أمرا مشينا، تعني أمرا مشينا غير لائق بالمسلم، وعندما يصف نفسه بالخبث وهو يقصد أمرا معينا، وهو ما يصيب النفس مثلا من إعياء أو تعب أو غثيان أو نحو ذلك، ففي مثل هذا المقام لا يليق به أن يصف هذا الذي أصابه بهذه الكلمة، وإن كان مريدا وقاصدا هذا المعنى الذي وقع له، بل عليه أن ينتقي كلمة لا تعطي مثل هذا المعنى الذي تعطيه أو تفيده كلمة خبيث أو خبث. ولهذا قال لا يقل خبثت نفسي. وبعض الناس يقول هذه الكلمة خبثت نفسي عندما يصيب نفس إعياء أو كدر أو غثيان أو نحو ذلك فيقول خبثت نفسي، وهو يريد هذا المعنى، حتى وإن كان يريد مثل هذا المعنى الذي قد حصل له لا يعبر بهذا اللفظ، بل ينتقي لفظا سليما فيعبر به ويخبر به عن نفسه. وأورد هنا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. ومعنى لقست أي فسد مزاجها وحصل لها إعياء وغثيان ونحو ذلك. فعندما يحصل للنفس مثل هذا المعنى لا يقول خبثت، لا يقول خبثت. وخبثت تعطي هذا المعنى الحاصل للنفس والإعياء والتعب، ولكنها تزيد عليه بمعان لا تليق. ولهذا أمر بأن يجتنب مثل هذه الألفاظ ويأتي بلفظ لا يشتمل على معان لا تليق بالمسلم. قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. ومعنى لقست أي أصابها الإعياء والغثيان ونحو ذلك من المعاني. ومن فوائد هذا الحديث أن المعلم والمربي عندما ينهى عن خطأ عليه أن يرشد إلى البديل المناسب سواء في الأقوال أو الأفعال. فإذا نهى عن قول لا يليق يرشده إلى اللائق المناسب، وإذا نهاه عن فعل لا يليق يرشده أيضا إلى اللائق المناسب. ومن ذلك قوله تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ولهذا نظائر كثيرة في السنة مر معنا شيء منها. نعم. قال: حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. قال محمد: أسنده عقيل. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه سهل بن حنيف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. وهو بمعنى وبلفظ حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. قوله قال محمد أي البخاري رحمه الله صاحب هذا الكتاب. وقوله أسنده عقيل أي ابن خالد، أسنده عقيل أي ابن خالد عن ابن شهاب الزهري به. فتكون هذه متابعة، يعني مراده بقوله أسنده عقيل بن خالد أن عقيل تابع يونس فأسند الحديث عن ابن شهاب عن أبي أمامة به. نعم. الله إليك. تسمية بعض الأمراض السرطان المرض الخبيث، تسمية بعض الأمراض ولا سيما مرض السرطان بالمرض الخبيث، بعضهم إذا أراد أن يذكر هذا المرض لا يذكره باسمه وإنما يذكره بهذه الصفة، يذكره بهذه الصفة، يقول المرض الخبيث أو يقولون فلان أصيب بالخبيث أو نحو ذلك. وهذا الوصف نهى عنه أهل العلم وذكروا أن هذا المرض أو ما يصيب المسلم من مثل هذه الأمراض لا توصف بهذا الوصف. ومثل هذا المرض هو في حق المسلم الصابر المحتسب ليس خبثا وإنما تمحيصا وتكثيرا وتطهيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الأعرابي الذي أصابه الإعياء، قال له طهور، قال له طهور. فالمرض الذي يصيب المؤمن هو في حقه طهور وتمحيص وتكثير، ليس هو في حقه خبث. ولهذا لا يليق أن يوصف هذا المرض ولا غيره بمثل هذه الصفة، لا يقال الخبيث أو المرض الخبيث، وإنما يقال باسمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كنية أبي الحكم. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ الحارثي عن أبيه المقدام عن شريح بن هانئ قال: حدثني هانئ بن يزيد رضي الله عنه أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنيت بأبي الحكم؟ قال: لا، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن هذا. ثم قال: ما لك من الولد؟ قلت: لي شريح وعبد الله ومسلم بنو هانئ. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. ودعا له وولده، ودعا له وولده. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يسمون رجلا منهم عبد الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. قال: لا، أنت عبد الله. قال شريح: وإن هانئا لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب كنية أبي الحكم. كنية أبي الحكم أي التكني بأبي الحكم، أو كون الرجل يكنى بأبي الحكم. وهذه الكنية لا تجوز، لا يجوز أن يكنى الرجل بأبي الحكم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديثه الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. والنهي هنا فيه مراعاة للأدب مع الله سبحانه وتعالى باحترام أسمائه عز وجل. ولهذا أورد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتابه العظيم التوحيد تحت باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أبا شريح الذي كان يكنى بأبي الحكم إلى أن يغير كنيته إلى أبي شريح وهو أكبر أبنائه، مراعاة للأدب مع الله سبحانه وتعالى واحتراما لأسمائه. وهذا من التعظيم لشعائر الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله هو كل ما أشعر الله عباده بتعظيمه، كل ما أشعر الله عباده بتعظيمه. وأعظم شيء ينبغي أن يعظم أسماء الله، أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة وتعظيما. فأعظم ما ينبغي أن يعظم أسماء الله، وهي أولى ما يكون بالاحترام والتعظيم. والنهي عن التكني بأبي الحكم لأن الحكم هو الله كما سيأتي في الحديث: إن الله هو الحكم. وعندما يكنى الرجل بأبي الحكم في هذا شيء من عدم الاحترام لاسم الله تبارك وتعالى الحكم، وخاصة إن قصد بالتلقيب الوصفية، إن قصد بالتلقيب الوصفية لا لم يقصد العالمية المجردة، وإنما قصد الوصفية وهي الحكم بين الناس. والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلهذا لا يليق أن يقال أبا الحكم. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الحكم وهذا الاسم الحكم المفيد للاستغراق هذا خاص بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم. ومجيء الضمير هو بين لفظ الجلالة واسم الله الحكم يفيد الاختصاص كما هو معروف ومتقرر. فالحكم هو الله دون غيره، إن الحكم إلا لله. فلهذا ينهى عن التكني بأبي الحكم احتراما لأسماء الله تبارك وتعالى. وأورد هنا حديث هاني بن يزيد رضي الله عنه أنه لما وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم، إذا أرادوا مناداته يقولون يا أبا الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنيت بأبي الحكم؟ وهذا فيه تنبيه له إلى الخطأ في الذي وقع فيه في قبول التكني بهذه الكنية. قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنيت بهذه الكنية؟ ما العلة وما السبب؟ قال هانئ رضي الله عنه: لا، هكذا قال: لا، ولكن قومي. قوله لا أي لم أتكن بهذه الكنية قاصدا عدم احترام اسم الله الحكم أو الإقرار أو لعدم الإقرار بأن الحكم لله وحده، ليس هذا المقصد بوجود هذه الكنية لي، ليس هو هذا المقصد وليس هذا هو السبب. ولهذا قال هنا لا، أي ليس لهذا الغرض أو لهذا السبب. ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. إذا صار بينهم نزاعات وخصومات وخلافات سوى بينهم وحل الإشكال ودعاهم للمسامحة ونحو ذلك يصلح بينهم، والصلح بين الناس باب عظيم من أبواب الخير والبر والإحسان. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فكان مشهورا بالإصلاح بين الناس والتسوية بين المختلفين وحل الخصومات والنزاعات، وكانوا يرتضون ما يوجه به ويرشد إليه من حل للخصومات التي تكون بينهم. قال: كان قوم ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فرضي كلا الفريقين. لاحظ هنا تلقيبه بأبي الحكم فيه مراعاة لمعنى الوصفية، وهي وصفه بالحكم، في مراعاة لمعنى الوصفية، ليس علما مجردا أطلق عليه دون مراعاة للوصفية، وإنما أطلق عليه هذا اللقب مع مراعاة للوصية أي الوصية بالحكم له، وصفه بالحكم، فلقب بالحكم مراعاة لهذا الوصف، وهو كونه معروفا بحل الخلافات والنزاعات ونحو ذلك. وإطلاق حكم على من يحكم بحكم الله سبحانه وتعالى الذي له تبارك وتعالى الحكم لا بأس به، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هنا الحكم هنا تابع في حكمه لحكم الله سبحانه وتعالى، لكن عندما يكون الرجل مثل ما في هذه القصة يحل الخصومات والإشكالات والنزاعات بما يراه هو، ثم يلقب بهذا اللقب مراعا فيه الوصفية، فهذا خلاف الأدب مع أسماء الله والاحترام لها، ولهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. قال: ما أحسن هذا، أي ما أحسن أن يكون الرجل مصلحا بين الناس، حالا للخصومات وجامعا بين النفوس، ملطفا للأجواء التي تكفهر بين الإخوان. ما أحسن ذلك. قال: ما أحسن هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا يتضمن الحث على الإصلاح بين الناس والجمع بين القلوب والتقريب بين المختلفين والمتخاصمين. وإذا كان يقال في حق من يحرص على جمع الناس وجمع القلوب والتأليف بينها وحل الإشكالات التي بين الإخوان، فإن من مهمته والعياذ بالله إيقاع الخلاف وإغار الصدور ونشر العداوات بين الناس خطيرة وشنيعة للغاية. فإذا كان يقال في حق من يصلح بين الناس ما أحسن هذا، فإنه يقال أيضا ما أقبح أن يكون الإنسان مهمته الإفساد، كما هي حال النمامين والمغتابين والسعاة بالقالة بين الناس إفسادا وإغارا للصدور. ثم قال: ما لك من الولد. ثم قال: ما لك من الولد. قلت لي شريح وعبد الله ومسلم بنو هانئ، هؤلاء أبنائي ثلاثة، شريح وعبد الله ومسلم. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. ومن فوائد هذا السؤال لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن عشرته، ولم يقل له ابتداء من أكبر ولدك ليقول شريح فيقول أنت أبو شريح، بل سأله عن أولاده. قال: ما لك من الولد. قال: ما لك من الولد. وهذا السؤال من السؤالات اللطيفة التي يجمل وجودها بين الإخوان: كم لك من الولد لي فلان وفلان، بارك الله لك فيهم. هذا من الأشياء التي تجلب المودة وتقوي الإخاء وتشعر الأخ بإحساس أخيه به وسؤاله عنه. ولا أجد حرجا هنا في هذا المقام أن أروي قصة طريفة حصلت لي في مجلس سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. كنت جالسا في مجلسه رحمه الله، والوالد كان حاضرا وبعض المشايخ حضور، فالتفت إلي من ضمن سؤالاته رحمه الله للحاضرين، وكان كثيرا ما يعتني بهذا، التفت إلي وقال: كم لك من الولد؟ قال لي: كم لك من الولد؟ قلت له: عندي 4 بنات. وكان في ذلك الوقت لم يأتني أبناء بنين ذكور. قلت له: عندي 4 بنات. فسكت الشيخ قليلا ثم نظر إلي مرة ثانية قال: ما جاءك بنين؟ قلت: يأتي الله بالخير. ثم سكت الشيخ قليل ثم التفت إلي قال: كم زوجة عندك؟ قلت: عندي زوجة واحدة. فالتفت إلي وقال: خذ ثانية، خذ ثانية. فتبسمت وقلت له: سأخبرهم بأنك أنت الذي أفتيتني بهذا. فضحك الشيخ وقال: لا، يدعون علينا. وأخذ يكرر هذه الكلمة. الشاهد من هذه القصة الطريفة اللطيفة أن الشيخ رحمة الله عليه كان يعنى بمثل هذا السؤال، السؤال عن الولد، وهو سؤال فيه نوع من تعميق الصلة والأخوة والإحساس بالإخوان. ثم بعد ذلك رزقني الله سبحانه وتعالى ببنين، فجاءني أولا 5 بنات ثم بعد ذلك 5 بنين على التوالي. وثم نعم، قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. وهذا فيه أن الأب يكنى بأكبر أبنائه، أن الأب يكنى بأكبر أبنائه. ودعا له ولولده، وهذه هنا من فوائد السؤال والثمار، عندما تسأل أخا لك: كم عندك من الولد؟ فيقول: عندي 5 أو 6 أو أقل أو أكثر، ثم تدعو له ولولده، هذا مما يعمق الصلة. فهذه سنة ماثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كما يدل عليها هذا الحديث وغيره من النصوص الماثورة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يسمون رجلا منهم عبد الحجر، والعياذ بالله. والتعبيد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى رب العالمين، فكانوا يعبدون رجلا منهم للحجر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ قال: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. قال: لا، أنت عبد الله. والتعبيد لغير الله أيا كان حرام وباطل بإجماع أهل العلم، فلا يعبد لأي أحد كان مهما علت منزلته وارتفع مقامه. التعبيد بإجماع أهل العلم لا يكون إلا لله، فلا يعبد إلا لله، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم إلى آخره، لا يعبد لأي مخلوق من المخلوقات مهما علت منزلة المخلوق وسمت مكانته، العبودية لله، والمخلوق لا يعبد له، فهو عبد. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فالعبد لا يعبد له مهما كانت منزلته ومهما ارتفع مكانه وشأنه. ولهذا من الضلال والباطل والانحراف عن دين الله تبارك وتعالى أن يعبد لمخلوقات لله تبارك وتعالى أوجدها الله سبحانه وتعالى من العدم. فالتعبيد لله وحده. وهنا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك وقال له: بل أنت عبد لله. قال شريح: وإن هانئا لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. وهذا يدل على الهمة العالية التي كانت تعمر قلوب هؤلاء، مثل وفد عبد القيس قالوا له: نظير هذا ما جاء في قصة وفد عبد القيس عندما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وهذا يدل على صلاح النية وحسن المقصد في طلب العلم والسؤال في التعليم، وهذا أمر ينبغي أن يعنى به طلاب العلم وأيضا من يطرحون الأسئلة. السؤال الذي يطرح ينبغي أن يطرحه الإنسان متقربا به إلى الله، والناس تتفاوت أغراضا في الأسئلة التي يطرحونها والسؤالات التي يبدونها. فمما يراعى في هذا الجانب إصلاح النية في السؤال. وهنا انظر إلى هذا السؤال، قال أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. فالسؤال وطلب العلم وتحصيل العلم من أجل دخول الجنة والنجاة من النار والفوز برضا الله تبارك وتعالى، وهذا هو مقصود العلم والتعلم والأسئلة. وإلا ما فائدة جمع العلم إذا كان ليس للإنسان به هذا الغرض العظيم؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى هاتين الخصلتين العظيمتين لدخول الجنة وللفوز برضا الله تبارك وتعالى. قال عليك بحسن الكلام، أي عندما تخاطب الناس خاطبهم بالكلام الحسن، وقولوا للناس حسنا، مراعاة القول الحسن اللين اللطيف بعيدا عن الفظاظة والغلظة والعنف والشدة والقسوة، بل تراعي بالكلام أحسن الكلام وأطيبه. قال عليك بحسن الكلام، عليك بحسن الكلام وبذل الطعام، أي في سبيل الله تبارك وتعالى. فهاتان خصلتان عظيمتان أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليهما هانئ رضي الله عنه عندما قال أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. فحسن الكلام وبذل الطعام موجبان لدخول الجنة. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يدخلنا الجنة أجمعين، وأن ينجينا من النار، وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.